فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء وعلى سبحانك فقنا عذاب النار السماوات والأرض وكفر

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أني استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آجروا وأخرجوا من صدق الله.